بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في الطائفة الرابعة من طوائف أهل التعطيل في ذكر قولهم وحجتهم الداحضة، فهم قالوا بإنكار النفي والإثبات، يقولون لا موجود لا معدوم، لا حي لا ميت، لا سميع لا أصم، لا بصير لا أعمى. قلنا بالإثبات شبهنا بالموجودات، وقلنا بالنفي شبهنا بالمعدومات. فقيلهم إن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فقالوا هذا في تقابل السلب والإيجاب، وأما في تقابل عدم والملكة فيمكن أن يرتفع النقيضان، فتقول الجدار لا سميع ولا أصم، لا بصير ولا أعمى. قالوا هذا ممكن، لأن التقابل هنا تقابل صفتي السمع وأصم من باب تقابل العدم والملكة، يعني هذا الموصوف غير قابل لإحدى الصفتين. فإذا كان التقابل في الصفتين من باب تقابل العدم والملكة فيمكن أن يرتفع، يمكن ارتفاعهما. وأما إذا كان التقابل من باب تقابل السلب والإيجاب كتقابل الحركة والسكون، الحركة والسكون هذا تقابل عدم وملكة ولا سلب وإيجاب؟ سلب وإيجاب. قالوا هنا صح، النقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، لكن تقابل العدم والملكة يمكن أن يرتفعا فيما كان تقابلهما من باب العدم والملكة. يقولون الجدار لا أصم ولا سميع، لا بصير ولا أعمى. لأن هل يوصف الجدار بالعمى؟ لا. هل يوصف بالبصر؟ لا. هل يوصف بالسمع؟ لا. هل يوصف بالصم؟ لا. إذن يمكن أن يرتفع الناقضان. فهل السنة قالوا لهم إن الذي لا يقبل إحدى الصفتين أقل وأنقص من الذي يقبل إحداهما، الذي لا يقبل لا هذه ولا هذه هذا أنقص وأحط منزلة من الذي لا يقبل أي واحد من الصفتين؟ طيب بالعقل أيهما أكمل؟ لو أخذنا مثال، الذي يقبل السمع أو الصمم أم الذي لا يقبل السمع والصمم؟ أول ولا الثاني؟ إذن هم شبهوا الله تعالى بأنقص الناقصات. الذي يقبل أن يوصف بالبصر أو العمى أكبر من الذي لا يقبل الوصف لا بالعمى ولا بالبصر. طيب نقرأ الجواب عليهم. أول جواب على شفتهم من أربعة وجوه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالجواب من أربعة أوجه. الوجه الأول أن هذا لا يصح فيما قالوه من نفي الوجود والعدم، فإن تقابلهما تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء. نعم، يقال لهم إن الوجود والعدم التقابل فيه ليس تقابل عدم وملكة، بل تقابل سلب وإيجاب، صح ولا ما صح؟ يعني هل هناك شيء غير قابل للوصف بالوجود ولا وصف بالعدم؟ في شيء لا يقبل إحدى الصفتين؟ ما في. فلو سلمنا بما قالوه يقال بين الوجود والعدم التقابل في تقابل سلب وإيجاب، إما أن يكون الشيء موجودا أو يكون معدوما، فإن كان موجودا فهو غير معدوم، وإن كان معدوما فهو غير موجود، هكذا. فالوجود التقابل فيه من باب تقابل ماذا؟ تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: فإذا انتفى أحدهما لزم ثبوت الآخر، فإذا قيل ليس بموجود لزم أن يكون معدوما، وإذا قيل ليس بمعدوم لزم أن يكون موجودا، فلا يمكن نفيهما معا ولا إثباتهما معا. لا يمكن تقول لا موجود لا معدوم، ولا يمكن تقول موجود معدوم، يعني لا يصح الإثبات ولا النفي، لا يمكن أن ينتفيا أو يثبتا معا، مستحيل. المصنف رحمه الله تعالى الوجه الثاني أن قوله في الجماد أنه لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر والسمع والصمم ونحوها، إما يكون تقابله تقابل معدوم وملك تقابل عدم وملكة، مما يكون تقابله عدم وملكة قول اصطلاحي لا يغير الحقائق. قولهم ان هذا النوع يسمى تقابل العدم والملكه، هذا الصلاح لا يغير الحقائق، بل حتى ما كان يوصف بصلاحهم بين هذا تقابل عدم وملكه يمكن ان يوصف بصفه، يمكن الجدار يقال الجدار صم يمكن يوصف بالصمم، العصا وهي جماد وصفت بالحياه فاذا هي حيه تسعى، نعم. والأموات قال تعالى عن الأصنام أموات غير أحياء، والأرض توصف بأنها ميتة وبالحياة أحييناها فأحيا الأرض بعد موتها، توصف بالحياة وتوصف بالموت الأرض، نعم، وهي جماد. إذا قلنا هذا يمكن أيضا نقضه، يمكن نقضه أيضا. طيب، قال رحمه الله تعالى مردود بما ثبت من جعل الجماد حيا، من جعل الجماد حيا، من جعل الجماد حيا، كما جعل الله عصا موسى حية تلقف ما صنعه السحرة، وقد وصف الله تعالى الجماد بأنه ميت في قوله والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، وأخبر أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها، الأرض تحدث أخبارها وهي ما عمل عليها من خير وشر، وهذا يستلزم سمعها لما قيل ورؤيتها لما فعل. نعم، الأرض تحدث أخبارها، تنطق، أنطق الله الذي أنطق كل شيء، والجماد وصف بأنه ميت، أصنام أموات غير أحياء، أو القبور أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. إذن حتى الجماد يوصف أحيانا أو جاء وصفه بالصفات التي ادعى هؤلاء أنها منتفية عنه وكذلك نقائضه، فقالوا الجدار لا يتكلم ولا يكون أبكم، يعني لا أبكم ولا متكلم، قد يتكلم، ممكن جدار يتكلم، جدار يريد أن ينقض إرادة حقيقية، نعم يريد أن ينقض، الأرض تحدث أخبارها يوم القيامة، وعصى موسى وصفت بالحياة فإذا هي حية تسعى إلى آخرها. الوجه الثالث، قال المصنف رحمه الله تعالى الوجه الثالث أن الذي يقبل الاتصاف بالكمال أكبر من الذي لا يقبله، فلا يقبل أن يوصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر ولو كان خاليا منه أكبر مما لا يقبل ذلك. نعم، الذي يقبل أن يوصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر ولو كان خاليا من ذلك، ولو كان جاهلا عاجزا أصم أعمى، ولو كان كذلك فهو أكبر من الذي لا يقبل الصفة أصلا، أكمل من الذي لا يقبل الصفة ولا نقيضها. أي نعم، فقولكم إن الرب لا يقبل أن يتصف بذلك يستلزم أن يكون أنقص من الإنسان القابل لذلك، حيث شبهتموه بالجماد الذي لا يقبله. إذا قول هذا يقتضي مزيدا من التنقص في قدر الخالق جل وعلا لصفاته، وسبحان الله عما يصفون، فقالوا إن الذي نفيناه ليس من باب نفي النقيضين، لأن التقابل هنا تقابل عدم وملكة، يقال لهم من كان من هذا النوع أنقص ممن كان قابلا، من كان لا يقبل الصفة ونقيضها أكمل، من كان لا يقبل الصفة ونقيضها أنقص من الذي يقبل الصفة أو نقيضها، هذا واضح. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى الوجه الرابع أنه إذا كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم فانتفاء عدم قبول ذلك أشد، وعلى هذا يكون قوله إن الرب لا يقبل الاتصاف بالوجود والعدم مستلزما لتشبيهه بأشد الممتنعات. طيب مرة معنا في الطائفة الثالثة أن الجهمية تشبه الله بالعدم، كما قال المقيم: المعطر يعبد عدم والممثل يعبد صنما. هؤلاء القرامطة لما نفوا الصفات صفاته ونفوا نقائضها شبهوا الله بالمستحيلات وبالممتنعات، يعني وقعوا أيضا في التشبيه، لكن شبهوا بماذا؟ شبهوا بالممتنع، بالذي لا يكون، بالمستحيلات. إذن هم فروا من التشبيه ووقعوا أيضا في التشبيه. ولهم القرامطة والباطنية والفلاسفة ومن كان على شاكلتهم. طيب نقرأ هذا الفصل ثم نواصل في العصر الثاني غدا إن شاء الله. فصل. قال علامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: فصل. علم مما سبق أن كل طائفة من هؤلاء الطوائف الأربع واقعون في محاذر. الأول في محاذير، في محاذير. الأول مخالفة طريق السلف. نعم. الثاني تعطيل النصوص عن المراد بها. الثالث تحريفها إلى معاني غير مراد بها. الرابع تعطيل الله عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص. الخامس تناقض طريقتهم فيما أثبتوه وفيما نفوه. كل من هؤلاء متناقض، من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وولاة الجهمية من القرامطة والباطنية، كل هؤلاء متناقضون، وقعوا في التناقض فيما أثبتوا وفيما نفوا. فنقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات: أثبت ما نفيت من نفي التشبيه كما أثبت ما نفي التشبيه. أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه. عدل النفي القلب. أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه كما أثبت ما أثبت مع نفي التشبيه. هذا مثل الأشاعرة: أثبت الصفات، أثبت سبع صفات مع نفي التشبيه، وقال لو أثبت الباقي مع نفي التشبيه. يعني أقول نفس هذا الكلام في بقية الصفات وأتقدم. نعم، واضح. هذه الأشاعرة كم أثبتوا الصفات؟ سبعة. طيب هل قالوا هذه الصفات ثابتة مع التشبيه أم لا؟ ما قالوا، قالوا هذه الصفات السبع بلا تشبيه. وقال لهم: قولوا هذا فيما نفيتم، قولوا إن بقية الصفات ثابتة مع نفي التشبيه. ونقول لهم في جانب النفي: أنت ما أثبت خوفا من التشبيه كما نفيت ما نفيت خوفا من التشبيه، وإلا كنت متناقضا. وقال له الأشعري: إن لم تثبت الجميع أنفي الجميع، السبع صفات ذاته أنفيها حتى لا تشبه، لأن المخلوق يوصف بالسمع والبصر والإرادة والكلام والعلم والقدرة والحياة. إذا نفيت بقية الصفات خوفا من التشبيه، أنفي هذه السبع أيضا خوفا من التشبيه، وإلا كنت متناقضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والقول الفصل المضطرد السالم من التناقض ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم. ويتبين هذا بأصلين ومثلين وخاتمة. طيب، القول فصل، قول الحق والفاصل بين الحق والباطل، المضطرد يعني الذي ليس فيه تناقض، قول مضطرد يعني يقوله السنة في كل الصفات، يقولونه في جميع الصفات، يطلبونه في جميع الصفات. يعني هذا قول ليس قولا في بعض الصفات دون بعض كما قال الأشاعرة، وليس قولا في الأسماء دون الصفات كما قال المعتزلة، وإنما قول مضطرد يعني قاعدة مضطردة في جميع الصفات، ليست متناقضة أو مختلة وسالما من التناقض، خلافا لأشاعر والمعتزلة. هو قول أهل السنة والجماعة: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. نعم. ثم ذكر أن هذا يتبين بأصلين ومثلين وخاتمة. الأصلان هما القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، والأصل الثاني هو القول في الذات كالقول في الصفات. والمثلان الأول نعيم الجنة، والثاني الروح، والخاتم فيها سبع قواعد. هذه هي بقية الرسالة. إذا الرسالة فيها مقدمة ذكر فيها كلام عن القرون المفضلة، وذكر عن طائفة التعطيل، ثم ذكر أصلين ومثلين وخاتمة تشتمل على سبع قواعد. طيب نأخذ الأصل الأول وهو مر معنا فيه القواعد المثلى وهو سهل. الأصلان فيه مرد على الأشاعرة وعلى المعطلة والممثلة. يعني قال رحمه الله تعالى: فأما الأصلان فأحدهما أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض القول في بعض الصفات كالقول في بعض، أي أن من أثبت شيئا مما أثبته الله لنفسه من الصفات ألزم بإثبات الباقي. نعم، هذا الأصل ينطبق على من؟ على أشاعرة. الأشاعرة يقال لكل أشعري القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ما تقوله في السبع صفات قله في بقية الصفات، وما تقوله في الصفات غير السبع التي عطلتها قله في الصفات السبع، لا فرق بين هذه وتلك. القول في بعض الصفات كالقول في البعض. قال رحمه الله تعالى: ومن نفى شيئا منه ألزم بنفي ما أثبته وإلا كان متناقضا. مثال ذلك إذا كان المخاطب يثبت لله تعالى حقيقة الإرادة وينفي حقيقة الغضب، ويفسره إما بإرادة الانتقام وإما بالانتقام نفسه، فيقال له: لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة الغضب، فإن كان إثبات حقيقة الغضب يستلزم التمثيل، فإثبات حقيقة الإرادة يستلزمه أيضا. وإن كان إثبات حقيقة الإرادة لا يستلزمه، فإثبات الغضب لا يستلزمه أيضا، لأن القول في أحدهما كالقول في الآخر بالآخر، وعلى هذا يلزمك إثبات الجميع أو نفي الجميع. هذه واضحة؟ واضحة العادة واضحة. نمشي. فإقال الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التي أثبتها. قال هو يعني فإقال فإقال الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التمثيل، لأنني أعني بها إرادة تليق بالله عز وجل لا تماثل إرادة المخلوق. قيل له: فأثبت لله غضبا يليق به ولا يماثل غضب المخلوق. يعني القول الذي قلته في الإرادة قوله في الغضب أو العكس. فإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله تعالى. قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فإن قال هذه إرادة المخلوق، وأما إرادة الله فتليق به، قيل له: والغضب بالمعنى الذي قلت غضب المخلوق، وأما غضب الله فيليق به. واضح. أنا وهكذا القول في جميع الصفات التي نفاها يقال له فيها ما يقول هو فيما أثبته. طيب، إذن الأشعري يثبت الإرادة في الغضب، يقال له: لماذا أو بماذا أولت الغضب؟ قال: إرادة الانتقام. طيب، قال له: طيب الإرادة ألا تستلزم تشبيها؟ يقول: لا. فيقال له: كذلك الغضب لا يستلزم تشبيها. فإن قال: أن أثبت إرادة تليق بالله، قل: أن أثبت غضب يليق بالله. يقال الإرادة هي، قال: غضب هو غليان دم القلب طلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله. يقال له: الإرادة هي ميل القلب لجلب نفع أو دفع مضر، وهذا لا يليق بالله. فإن قال: الإرادة بالمعنى الذي فسرتموه هذه إرادة المخلوق، وأما إرادة الله فتليق به، يقال له: والغضب الذي فسرته هذا غضب المخلوق، وأما غضب الله فيليق به. نعم، فيليق به ولا يماثل غضب المخلوقات. فإن قال أثبت ما أثبته من الصفات بدلالة العقل عليه أجبنا عنه بثلاثة أجوبة سبق ذكرها عند الرد على الطائفة الأولى. نعم، أن العقل هذا ليس مجاله، هذا طريق مبتدع. إثبات الصفات بالعقل لما نتكلم عن أشاعرة، لو رجعت إلى الطائفة الأولى ذكر أودو في طال مسلك الأشاعرة الاعتماد على العقل، العقل ليس هو العمدة في إثبات الصفات أو نفيها، بل المرجع هو الكتاب والسنة. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني أن يقال لمن يقر بذات الله تعالى ويمثل في صفاتها أو ينفيها. طيب من هؤلاء؟ من هؤلاء الذي يقر بذات الله ويمثل؟ دل الممثل أو ينفيها، من هؤلاء؟ إذن هذا الأصل فيه رد على من؟ على معطلة، وعلى من؟ الممثلة أو المشبهة. القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. هنا قال رحمه الله تعالى: يعني أن من أثبت لله تعالى ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت له الصفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا الأصل يخاطب به أهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم، فيقال لأهل التمثيل: ألستم لا تمثلون ذات الله بذوات المخلوقين؟ أعد، ألستم تثبتون لله ذاتا بلا تمثيل؟ مكتوب هنا ألستم لا تمثلون؟ ألستم؟ طيب أقرا عندك. فيقال لأهل التمثيل: ألستم تثبتون لله ذاتا بلا تمثيل؟ فأثبتوا له صفات، فأثبتوا له صفات بلا تمثيل، فأثبتوا له صفات بلا تمثيل، فأثبتوا له صفات بلا تمثيل. هذا لمن؟ لأهل التمثيل. طالما أنكم أثبتتم لله تعالى ذاتا لا تماثل الذوات، فأثبتوا له صفات لا تماثل الصفات، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. ويقال لأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم: ألستم تقولون بوجود ذات لا تشبه الذوات؟ وكذلك قولوا بالصفات لا تشبه الصفات. نعم، واضح. مثال ذلك، مثال ذلك إذا قال: إن الله استوى على العرش فكيف استواؤه؟ فيقال له: القول في الصفات كالقول في الذات، فأخبرنا كيف ذاته. فإن قال: لا أعلم كيفية ذاتي، قيل له: ونحن لا نعلم كيفية استوائه. وحينئذ يلزمهم أن يقر باستواء حقيقي غير مماثل لاستواء المخلوقين ولا معلوم الكيفية، كما أقر بذات حقيقية غير مماثلة لذوات المخلوقين ولا معلومة الكيفية، كما قال مالك وشيخه ربيعة وغيرهما في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فقوله الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وله معان بحسب إطلاقه وتقييده بالحرف، فإذا قيد بعلى كان معناه العلو والاستقرار، كما قال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. وقال: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فاستواء الله تعالى على عرشه، فاستواء الله، فاستواء الله، فاستواء الله، فاستواء الله تعالى على عرشه علوه عليه علوا خاصا يليق به على كيفية لا نعلمها، وليس هو العلو المطلق على سائر المخلوقات. مر معنا الفرق بين العلو والاستواء، وأن بين الاستواء والعلو ثلاث فروق، فمن يذكرنا بهذه الفروق الثلاثة؟ هناك ثلاث فروق بين العلو والاستواء. طيب نعم، الاستواء خاص بالعرش، وأما العلو فعام. واحد ثاني، نعم، العلو ثابت بأدلة العقل والنقل، وأما الاستواء فثابت بأدلة النقل فقط. الثالث. نعم العدو صفات الذاتية والاستواء من الصفات في عدلنا واصل. وقوله والكيف مجهول. وقوله والكيف مجهول أي أن كيفية استواء الله دائما همزة استواء همزة وصل تقول أي أن كيفية استواء كيفية استواء الله على عرشه الهمزة هنا وصل ليس قطع. أي أن كيفية استواء الله على عرشه مجهولة لنا وذلك لوجوه ثلاثة. الأول أن الله أخبرنا أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. ولم يخبرنا كيف استوى. ولم يخبرنا كيف استوى. الثاني أن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف وهو الذات. فإذا كنا لا نعلم كيفية ذات الله فكذلك لا نعلم كيفية صفاته. الثالث أن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه وكل ذلك منتفي في استواء الله عز وجل على عرشه. وهذا يدل على أن السلف يثبتون للاستواء كيفية لكنها مجهولة لنا. وقوله والإيمان به واجب أي أن الإيمان بالاستواء على هذا الوجه واجب لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه وهو أعلم بنفسه وأصدق قولا وأحسن حديثا. فاجتمع في خبره كمال العلم وكمال الصدق وكمال الإرادة وكمال الفصاحة والبيان فوجب قبوله والإيمان به. فوجب قبوله والإيمان به. هذه يسمى ماذا؟ أربعة عوامل قبول الخبر وهي العلم والصدق والفصاحة والبيان والنصح إرادة النصح وكمال إرادة والنصح. أي نعم مر معنا هذا كله في القواعد المثلى كل هذا قد مر معنا في دروس القواعد المثلى. طيب وقوله وقوله والسؤال عن أي عن كيفيته بدعة يعني السؤال عنها لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين وهو من الأمور الدينية فكان إراده بدعة. ولأن السؤال عن مثل ذلك من سمات أهل البدع ثم إن السؤال عنه مما لا تمكن الإجابة عليه فهو من التنطع للدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. وهذا القول الذي قاله مالك وشيخه يقال في صفة نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا وغيرها من الصفات إنها معلومة المعنى مجهولة الكيفية وإن الإيمان بها على الوجه المراد بها واجب والسؤال عن كيفيتها بدعة. نعم هذا واضح. طيب نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة الفجر في بقية هذه الرسالة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه المعين. هذه بعض الأسئلة نجيب على ما يسر الله منها. يقول هل يمكن أن نكفر الأشاعر الباطنية والمعتزلة والصوفية؟ أما الأشاعر فلا وكذلك المعتزلة فليس على إطلاقه فلا يكفرون لأن عندهم تأويل وكذلك الصوفية هم على درجة ليس كلهم على حد سواء. وأما الباطنية وهم القرابطة فهؤلاء كفار كالدروز والإسماعيلية والنصيرية هؤلاء ليسوا مسلمين حتى يكفروا. الباطنية قرابطة والفلاسفة هؤلاء لم يدخل الإسلام حتى يحكم بكفرهم أو ردتهم بل هم أساسا غير مسلمين قرابطة هؤلاء. والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.